وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده، لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد، وإنما بعضه تلا من الله جل وعلا، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين، يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، هذا لا بد منه، فلا يكتفى في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية في اللغة العربية وهو لا يفهم معناه، ويقال قد بلغ في القرآن والله جل وعلا يقول لأنذركم به ومن بلغ، هذا ليس بكافي، لا بد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده. المشركون كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم القرآن، فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذه معناها أن يفهموا المعنى. إذا كانوا هم فهموا المعنى لكن مثل ما يقول القائل بعد ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده فهذا ليس بشرط. فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول وهو فهم المعنى، فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل هذا ليس بشرط، المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد والمعتصم، فلما لم يكفر مع إصرارهم على البدعة؟ وإن كان لم يقم عليهما الحجة فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن. وفي الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أنهم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهة، فلم يكفروا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين، لكن من أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد وكفر أمثاله العلماء، لأن العالم يفهم حجة القرآن، وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم فإنه إما أن يكون مقصرا، وإما يعني مقصرا في البحث عن الحق، وإما أن لا يكون. فإن كان مقصرا في البحث عن الحق مع قربه منه فلا يلومن إلا نفسه، وهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عينه. وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق ولكن بقيت الشبهة عنده فهذا لا بد من أن تزال عنه الشبهة، مع اختلاف المسائل في ذلك، لكن هذا الكلام بخصوص القول بخلق القرآن. فمن أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد، ومنهم من لم يكفره عينا لأجل الشبهة التي عنده. كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفي رؤية الله جل وعلا في الآخرة ونحو ذلك، أئمة أهل السنة يكفرون بالنوع، يكفرون بالمطلق يعني التكفير المطلق، ولا يكفرون الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو الفتيان.